أنت مريت بالفترة الماضية بعدد من العلاقات مع عدد من الفتيات، يمكن وصلت العلاقة يعني مع 20 أو 23 أو 25 فتاة. أنا أشوف إنه عدد كبير جدا. إيش كانت الطريقة؟ والله كلهم عن طريق الإنترنت، عن طريق المنتديات، بالضبط عن طريق المنتديات. كانوا يمرون البنات يحبون التصاميم والأشياء كذا وبطاقات، ويحبون تدخل على بطاقات أغاني وشيء زي كذا. كنت أدخل أي منتدى وأشترك فيه، المنتدى اللي أشوف فيه يعني بنات كثير، أروح على طول أتوجه للقسم حق التصاميم والتصاميم، وأنزل الأشياء اللي أنا أصممها، بحيث إنه يعني نفس البطاقة يكون فيه إيميلي مثلا، ولا بنفس يسمون التوقيع في أي موضوع أحط الإيميل ويجي إقبال. عاد هل المقصد كسب مادي ولا كسب علاقة مع فتاة؟ والله مو من الواحد يعني يحب ان الواحد في اي مكان يمدح في اي مكان. ف يعني مرة يعني بداياتي لاحظت اقبال كثير من البنات، بليس يعني خلنا نتوجه هذا، وبغض النظر عن الدخل الاشياء المادية، انهم كانوا يعني في ناس يبون تصميم مواقع واشياء زي كذا، لكن ما التفت لشيء ذا. خليني اسالك، اكبر عدد من الفتيات كانت علاقتك معهم في وقت واحد؟ والله كم كانوا؟ يعني مرت فتره يمكن تقريبا 7 بنات في وقت واحد. طيب كيف صارت العلاقه تتطور العلاقه معكم؟ والله بيني وبينك البنت ما هي بصعبة، يعني من ناحية كلمتين ونلعب عليها. ومن هنا يعني من المنتدى إلى الماسنجر، ومن الماسنجر يعني كلمتين كذا وعلى طول رقم التلفون، من رقم التلفون ممكن. إي بس ما كان منك أنت حاجة مسكت البنت عليها؟ انت هكر صح؟ تقريبا. لا ما في تقريبا، اي ولا لا؟ اي نعم. طيب كيف تدخل الجهاز الاخر اللي هو جهاز البنت؟ شو الطريقه؟ والله طبعا عن طريق الماسنجر، وهي طريقه يعني ممكن في كثير من الناس يسوونها. اللي هي؟ اللي انت كنت تسويها؟ ممكن مثلا اذا كانت مثلا هي حقت يعني تبي التصميم ولا شيء، ممكن ارسل لها التصميم عن طريق الماسنجر، بحيث ان التصميم نفسه يكون مغروس فيه يعني باتش، ولا الباتش اللي هو يفتح لي نافذه الجهاز. الجهاز على طول ينقلك لسطح المكتب في جهازها هي. سطح المكتب. وانت تقدر تتصفح في جهازها. وابدات أخذ صور لعدد من الفتيات، أشياء خاصة؟ ما أبغى كلهم. يعني أخذ؟ يعني إيه تقريبا. وهم ما يدرون؟ لا ما يدرون عن شيء أبد. وش كنت تسوي في الصور هذه؟ أحتفظ فيها، ما خليها على جنب في هارد ديسك، خليها على جنب يعني مستقبلا إذا صار مثلا شيء. شيء وش مثل ايش؟ يعني حسيت من عنده مثلا بتخليك مثلا بتخليني مثلا احس انها توجه اخر، شخص ثاني مثلا. تهددها فيها؟ مو توصل تهديد، توصل انه مثلا يعني مثلا اذا كنت اكلمها بالماسنجر الصوره الشخصيه اطلع مثلا صورتها، اقول تعرفين الصوره دي؟ تهديد يعني؟ يعني تقريبا شيء زي كذا. طبعا هذا لسه احنا في الماسنجر طبعا. ماشي. كلها الطريقة هذه. وش غير الماسنجر يعني اللي في الانترنت اللي ممكن يكون نافذة للتواصل بين الشاب أو الفتاة. هو أهم شيء المنتديات بينهم، المنتديات هي اللي يعني تشوف توجه البنت وش تحب، تروح تسوي شيء اللي هي تحبه بحيث إنك تلفت نظرها. يعني مو بس التصاميم، يعني ممكن في أقسام كثيرة في نفس المنتدى، يعني بحيث إنه يجذب البنت. يعني وكثير من الناس يعني في أقسام كثيرة، أقسام التصاميم، أقسام حتى الأدبية مثلاً، أشياء زي كذا. ما كنت أشعر يعني من ضميرك أنك من داخلك وأنت تدخل جهاز شاب أو فتاة تتعمق في الجهاز وتطلع على صور أو بيانات خاصة، ما كان في شيء في داخلك يمنعك؟ لا، كانت هواية أصلاً، يعني كانت هواية أني أتنقل في أيوة. أجهزة الهواية هذه وين أخذتك؟ مركز هاي. كيف؟ شكوى من بنت. تقدمت بالشكوى على أساس أنه أنت مثلاً هي عرفت أنه نتخذ صور لها؟ لا، هو بيني وبينك يعني بنات اللي كنت أعرفهم، مو شرط تكون بالرياض، مني طبعاً أنا مو شرط أنه بس بالمسنجر، بنات حتى أني كنت أطلع معهم ونروح شقيق ونروح أشياء زي كذا. يعني حتى البنات اللي مو بس استفيد من البنات اللي موجودة هنا عشان اني اطلع معهم وشيء زي كذا، حتى في مناطق ثانية ما افرط فيها، بحيث اني اذا ما قابلتها ممكن استفيد منها ماديا. كيف تستفيد منها ماديا؟ انا اللي عارف ان الفتاة هي اللي تستفيد من الرجال ماديا، اما انت تقول انك انت تستفيد منها ماديا، مثل ايش؟ طبعا البنت اذا تعلقت يعني تسوي المستحيل عشان تصل لك. وتعلقوا فيك؟ تعلقوا يعني بطريق الكلام وش استفدت من المادية؟ والله تسديد فواتير، وضعيفة ما تدري اني اصلا اكلم غيرها ما كثير. يعني بنسميها ضعيفة ولا مخدوعة؟ والله لا والله ضعيفات، يعني بالك كلمة توديها وكلمة تجيبها للبنات، ترى كلمة قاسية جدا للبنات. لا تقولها من قلب؟ والله اقولها من قلبي. البنت يعني حتى انه مرت فترة انه نتحدى احنا مع الشباب، يعني تكون نحط عيننا على بنت، من اللي يقدر يجيب رقمها قبل الثاني. ونتحدى بالامور هذه، يعني البنات بيني وبينك في يدخلون بسالفة انه يحب وما حب، بيني وبينك يعني الحب خربيط. البنت يعني عقلتها بتطير بالعجة، تقول لها أحبك خلاص تروح صدق وتنخدع مرة. عشان ما أطول عليك، أنت حكيت عن أو موضوع طويل عريض، أنا لو أجلس أناقشك راح يمتد الموضوع، لكن وش اللي ممكن أسمع عنك كأنت كواحد مر بمثل هذه التجربة الإنترنتية حتى تصل رسالة من عمق التجربة، شو اللي ممكن تقوله؟ وأنا أبغاها كلمة من قلبك يعني. والله يعني بما إني مشيت بالدرب هذا والحمد لله، يعني أكل مننا وعلى قولتهم وشرب، يعني قصة حب ما في الكلام هذا أصلاً. الكلمة هذه وسيلة إنك تطيح البنت بالفخ بحيث إنك تستغلها يعني بأمور كثيرة، والتعارف الدنيا هذه يعني عن طريق الإنترنت كثيرة، وكثيرة اللي يقولون يعني يجيهم توجيهات ويجيهم، لكن البنت ما يعني علاقاتهم ما تتوب لين ما هي تعيش التجربة وتطيح بالفخ، مع انها شافت تجارب حولها لكن ما تتوب لين تطيح بالفخ. عشان كذا يعني لا تنخدعني، يعني لا بسهولة تنخدع البنت. أقول يعني إلى متى؟ إذا كان يعني شيء غريزة فيك تزوج وبالحلال زير لك. فك عمرك بلا بنات بلا دوخة مخ بلا فواتير. كانت فواتير يمكن يعني خلال شهر توصل حد الائتمان، حد الائتمان 3000 ريال توصل 3000 ويلا وسدد. إذا بعض أحيان البنات يعني ما أمدأهم يسددون، مضطر أني أسدد لو جزء عشان يعني أكلمهم وأحاول فيهم أنهم يسددون زي كذا. طيب انت مرت مع تجربة والحمد لله تركتها. اللهم لك الحمد. شو اللي استفدتها باختصار؟ ترى كلامك يستفيدون منه، يستفيدون منك كلنا. والله يعني بينك التجربة اللي مرت فيها يعني نهاية ما استفدت منهم شيء اصلا العالم هذه كلها. وعرفت يعني بينك وبينك اخذت درس بالحياة انه يعني البنت بسهولة انها تنخدع، وعشان كذا يعني يا ريتهم ينتبهون. عشان كذا ما يعني بعض الامور نهايتها بيني وبينك درب مسدود. ما الى متى؟ رأت عيني لمن لم ترى عينه.